السؤال الثاني يا نايف. معالي الشيخ، نرجو أن تحدثنا عن غسل الجنابة معالي الشيخ. نعم، غسل الجنابة يا معالي الشيخ. الغسل من الجنابة، غسل الجنابة أن تبدأ بالوضوء، بوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تفيض الماء على جسمك، تغسل رأسك وتبلغه، ثم تفيض الماء على بقية جسمك. الواجب مرة واحدة، والمستحب ثلاث مرات. نعم.